سألت سؤال أحد يكون تفضل سيف. معكم سيف برضو الله بارك الله فيك وعلى. الله يبارك فيك. من أين أخي الكريم؟ فرنسي. فرنسي ربنا يبارك فيك. عشان كده عرفت أنت ما من أقصد. الله يكرمك. الله يكرمك. إذا رجع الطالب أحيانا إلى بلاد الكفر كفرنسا وغيرها من البلدان، قد يعين للتدريس الإخوة أو للخطبة الجمعة مع قلة البضاعة العلمية التي حصلنا، فما الواجب هل يعني من نصيحة لكم في هذا المجال بارك الله فيكم؟ والله يا أخي الكريم، هذه البلاد ليس فيها علماء، لأنك ما قلت دار كفر، فيها كفار. فهذا الإنسان الذي يكون معه شيء من العلم هم في حاجة إليه، وأنت لا تتكلم إلا فيما تعلمت. اقرأ واخرج، قل لهم ما تعلمته فقط، لا تفتي لا تأتي، وحتى إن احتيج إلى فتواك فاستفتي العلماء، لكن أنت تعلمه. اقرأ جميع العلوم والحكم وخذ منه حديثا بينه للناس، اقرأ الأصول الثلاثة واجعلها خطبة جمعة، اقرأ، واضح؟ هذه الأمور تقرأ أنت ما تقرأه وما تعلمته، لا تتكلم إلا فيما تحسن، ولا تعلم الناس إلا ما كنت أنت متأكدا من أنه، من أنك هضمته. لا تتفلسف، لا تتفلسف على الناس وتظن بقى نفسك أنا هنا في مجموعة من الكفار أو حديث الإسلام. طبعا حديث الإسلام ولا يعرفون شيئا عن العلوم، فأنا هنا ابن تيمية، لا، واخد بالك؟ فالأمر تقول ما تعلمه على قدر ما تعلم، على قدر. وهذا يجعلك، هذا يجعلك أنك تسعى جاهدا إلى أن تجعل نفسك بفضل الله تقوم بالواجب والفرض الكفائي في هذه البلاد. تسعى جاهدا، طالما عينت أو كلفت بالخطابة هذا أمر طيب جدا للداعية، لأنه سيقوم بترجمة ما تعلمه. وطالب العلم إن لم يعلم وإن لم يعمل بهذا العلم، والعلم يزكو بماذا؟ بالبذل. لازم تبذل العلم. إياك أن يقال لك إياك ما تتكلمش، لا تتكلم حتى تزكى، لا تتكلم حتى تفعل كذا. ما الذي سيترتب على ذلك؟ أصبحت الآن التزكيات فيها مجاملات، ولن يزكيك أحد من المشايخ، لأنه لا يعرفك إلا إن أخذك وسيط، وسيط إلى الشيخ لكي يزكيك. لكن أنت تعلمت شيئا، فعلم، فعلم حتى يفتح الله عز وجل عليك. يعني أنا الآن لو جلست في بيتي ولم أعطي دروسا، علمي سيقف بل سيقل لأني سأنسى. لكن العلم أنا أحضر، أنا كل يوم أنا أقول لأولادي هنا، أقول لكم إيه يا أحمد، أنا يوم الدرس كأني عندي امتحان ثانوية عامة، صح يا ابني؟ عندي امتحان ثانوية عامة. أنتوا عارفين الثانوية العامة لا تعرفونها؟ الثانوية العامة عندنا هذه مخيفة جدا، رعب. أنا حينما يكون عندي مجلس، ومجلس التفسير بالذات، من شدة الحرص والخوف أظل أراجع حتى أجلس على المنبر للتدريس، مرعوب وخايف، خايف جدا. يعني أنا الآن وصلت مثلا للدرس مثلا تقريبا 850 درس تقريبا، مش كده؟ في الحدود، يعني اقتربنا من 1000 مجلس، أكثر من 20 سنة في التفسير. من الممكن أن يقال يا عم أنت لا تخاف، تخاف من ماذا؟ أخاف من ماذا؟ أنا هتكلم في تفسير كتاب الله، والله أكون خائفا مرعوبا لألا لا يفتح، حتى لا يفتح عليا، ممكن لا يفتح عليا، وأقعد أجد نفسي في المجلس تتوه مني الآيات وتتوه مني المعاني. فإذا أنت في حاجة إلى المذاكرة دائما. إذا التدريس والخطابة سيعينكم على التحضير والمذاكرة، واضح؟ وذلك أنا أقول لأبنائي من زمان، لوليد وغيره وغيره، اتركني يا ابني واذهب، انت قعدت معي كم سنة، اذهب علم، درس، اذهب درس، هتجلس معي إلى متى؟ سيجلسون أفرح بأن الإخوة والطلاب العلم يجلسون حولي؟ لا، انشروا الدعوة، قوموا انشروا ما تعلمتموه. طالما تعلمت علم بلغوا عني ولو آية، طالما تعرف قراءة آية صحيحة، تعرف معناها صحيحا، المهم يكون علم صحيح معك، حديث صحيح، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهذه وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، لابد وأنت لا تنتظر حتى تصبح عالما، ثم بعد ذلك تعلم. لا ما قال هذا، هذا حينما يكون هناك علماء في البلاد. يعني تخيل مثلا لو أنا أعيش في بلد فيها الشنقيطي وفيها الألباني وفيها ابن باز وفيها ابن العسيبيد وفيها، خلاص هؤلاء قاموا وكفونا المؤونة. لكن نحن في بلاد ليس فيها هؤلاء، واجب علينا، واجب وفرض عين، أن من عنده شيء يخرج ليعلم الناس، وإلا فقد كتم العلم. فأنت إذا ذهبت إلى فرنسا وكذا تترك من يعلم الناس، من سيعلمهم؟ فهذا الأمر يجعلك، ولكن لا تعلم ولا تتكلم إلا فيما أنت متيقن من أنك تحسنه. واضح كده؟ تمام يا شيخ. والنقل يا شيخ كما نفعل، نقل لكل ابن باز قال لعسيمين قال هكذا. وأحيانا لو قلت هذا ممكن يكون سبب عدم قبول الكلام، راعوا الـ الـ الـ الـ المجتمع الذي أمامكم. الأسماء، أسماء، ربما كان أسماء بعض أهل العلم إن ذكرت في مكان معين رفض العلم من أجلهم هم. يعني ممكن أحيانا تكون هناك شائعات مغرضة ومعلومات خاطئة عند بعض الناس عن عادل السيد، فتأتي أنت فتقول قال عادل السيد، يقول لك الناس يعملوا هكذا، يضعون أصابعهم في أذانهم أو يتركون المجلس، لماذا هم لا يحبون عادل السيد؟ لا يا أخي، العلم ليس وقفا ولا حكرا على عادل السيد. العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة ولا إيه؟ فهذا هو العلم. ولذلك عندنا كان مشايخنا الشيخ حامد الله يرحمه، المؤسس جمعية أنصار السنة، الشيخ حسن عبد الرب، الشيخ حسن محمد حامد الفيه اللي هو الشيخ الشيخ حسن، هذا كان شيخ كبير جدا، وكان علماء المملكة يتعلمون منه ويستفيدون منه. الشيخ محمد حامد نشر كتب ابن تيمية. هذا الرجل كان لو جلس في مجلس في بلادنا مصر كانت الصوفية مسيطرة، لو قال ابن تيمية يرفض كلامه، فكان لا يذكر ابن تيمية. ويقول محمد الشيخ تقي الدين الهلالي في المغرب كان لا يقول قال محمد ابن عبد الوهاب، وينقل للناس كلام محمد ابن عبد الوهاب ولكن لا يذكر اسمه، وأحيانا كان يذكر اسمه ويعمل فيه شيء من التورية، يعني يقرأ كتابه لماذا كتاب ألفه فلان التميمي، نسبة صحيحة ولكن ليس اسمه المشهور به، فيقبل الكتاب. لكن لو قال لهم محمد المعاوية لن نقرأ الكتاب. فأحيانا بعض المشايخ يرفض الحق إذا ذكر أسماءهم، هم مظلومون. يعني لو وجدت في مكان ما الناس يقول لا الألباني لا نأخذ بكلام، اترك الألباني ونقول لهم قال الشافعي قال أحمد بن حنبل. نحن لا، ليس هدفنا أن ننشر علم فلان أو فلان من الأشخاص حتى لا نكون أصحاب حزبية، نحن هدفنا توصيل كلمة الله إلى خلق الله في أرض الله، هذا هو هدفنا، هدفنا توصيل كلمة الله وليست كلمة أحد المشايخ. واضح يا إخواننا؟ حتى تكونوا كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لا، ليس، لا ننتسب إلى شخص، انتسابنا لا يكون إلا لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخواننا؟ تمام كده؟ تفضل يا حبيبي.